فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، رواه أبو داود وابن ماجه. ولأنه أي الماء يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر فإن الماء هو الأصل لا شك في إزالة النجاسة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. تفضل. فهذه أدلة جواز استخدام الماء في التطهر، وقد حاول البعض أن يستدل لمذهب سعد ومن وافقه من بعض الصحابة على عدم جواز استعمال الماء بأنه مطعوم. فهذه أدلة جواز استخدام الماء في التطهر، وقد حاول البعض أن يستدل لمذهب سعد ومن وافقه من بعض الصحابة على عدم جواز استعمال الماء بأنه مطعوم، بأن الماء مطعوم. نعم، فالماء مطعوم نعم، لكن يعني ليس هو من المطعوم الذي لا يعني الذي هو من الزاد الذي يمنع الايه، يعني شرط الماء ما يعني شرط الشيء الذي يستنجى به الا يكون مطعوما كما ذكرنا في الشروط الستة، واضح. لكن الماء ثبتت هذه الأدلة بأنه يجوز استعماله في يعني في إزالة هذه النجاسة. ويعني لعل من أوضح الأشياء قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يمدح الله بهذه الآية أهل قباء كانوا يتطهرون وكانوا يستنجون بالماء، فمدحهم الله بهذه الآية وذكر أنه يحبهم بسبب ذلك. يقول ابن قدامة، يقول الإمام الخطابي: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به. طبعا احنا تكلمنا عن نوعين، في استنجاء بالماء قسم مستقل، وفي استنجاء بالإيه، بالأحجار أو ما قام مقامه. فالشروط الستة إنما ذكرناها في إيه؟ في هذا القسم، الأحجار أو ما يقوم مقامها، ورق، خرقة أو أي شيء يقوم مقامها، واضح؟ فهذه أصل القسمة. فمسألة ألا يكون مطعوما إنما هي شرط فيه في الأشياء الجامدة وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل أصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ لتوافر الأدلة الصحيحة على أن الشرع أجاز ذلك، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه. يقول الخطابي: وهذا قول باطل منابل للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. طيب، إن أراد الاقتصار على أحدهما، إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما. طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة، القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حكى عن الزيدية والقاسمية فرقتين من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي قال بهذا يعني الزيدية والقاسمية من الشيعة، إن إذا كان الماء موجود لا يجزئ إلا استعمال الماء، ولا يجوز العدول عن الماء إلى يعني لا يجوز استنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فاحذروا أن تكونوا يعني مثل الشيعة دون أن تشعروا. بعض الناس تستغرب هذا الحكم، يقول كيف الماء موجود ويجوز استعمال الأحجار؟ نعم يجوز، وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الزيدية والقاسمية. لكن إن أراد الاقتصار على أحدهما،

منقيا أو منقيا. ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. واضح الكلام أم نعيده؟ السكوت نعم. يعني المهم ان في هنا الاشاره الى شرطين اساسيين في مساله الاستجمام بالاحجار، شرطين اساسيين. ما هما هذان الشرطان؟ الانقاء واكمال الثلاثه. لابد من الشرطين، الانقاء واكمال الثلاثه. يعني لو حصل احد الشرطين لا يصح الاستجمام، لابد من اجتماعهما. واضح؟ لابد من الانقاء ولابد من ايه؟ من اكمال الثلاثه. فلنفرض الانقاء حصل بحجرين، هل يجزئ؟ لابد أن يأتي بالثلاثة، لابد أن يأتي بالثلاثة. طيب استعمل ثلاثة، هذا أحد الشرطين، ولكن لم يحصل إنقاء، لابد أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. ما هي علامة الإنقاء؟ يقول معنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا، يعني لا يتوقف عن الاستنجاء حتى يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر، يعني أثر لاصق به، إلا شيئا يسيرا. صفة هذا الشيء يسير أنه لا يزال إلا بالماء، لا يقوى الحجر على إزالته. نعم. فيشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي. هذا مذهب الشافعي، طبعا مذهب أحمد، مذهب الشافعي وجماعة منهم إسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود الواجب الإنقاء دون العدد. الإمام مالك وداود رحمه الله قالوا بل الواجب هو الإيه؟ الإنقاء فقط دون العدد. لو حصل إنقاء بواحدة خلاص يجزئ، اثنين يجزئ، بخمسة يجزئ. واضح؟ فالعبرة بالإنقاء دون العدد، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. أيضا لهذا قال أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء، أيضا احتج بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ومن لا من استجمر فليوتر، من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. تابعوني أو ركزوا معي هنا، العلماء الذين قالوا أن الواجب هو الإنقاء وليس العدد، يعني اعتبر الشرط الوحيد هو الإيه؟ الإنقاء، ولم يشترطوا أن لا يقل عن ثلاثة. استدلوا بإيه؟ من استجمر فليوتر، حديث أبي هريرة، حديث نعم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من استجمر فليوتر، من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فقالوا إن المقصود الإنقاء، ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد، فكذلك الحجر. نعم. فالإمام النووي حقيقة ناقش هذه المسألة، لكن هو بدأها بلغز. يقول احتجوا من القياس بأشياء كثيرة، احتج يعني أصحابه من الشافعية بأشياء كثيرة من القياس، منها قياس القاضيين أبي الطيب وحسين في تعليقيهما. ماذا قالوا؟ قالوا أو قال عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. واضح؟ عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، احترز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، هذا احترز من ايه؟ ليه وضع الشرط هنا يعني كلمة الثيب والأفكار؟ ها؟ لا، شوفوا عبادة ثانية فيها لها علاقة بالأحجار ويختلف الرجم الثاني. عبادة تتعلق بالأحجار أم لا تتعلق بالأحجار؟ تتعلق بالأحجار، لكن في الرجم إنما يكون للمحصن، للمحصن. يبقى هنا عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار، كرمي الجمار. عبادة تتعلق بالأحجار

بالاستنجاء ولم يرد خبر في الأمر بإزالة دم البراغيث. أيضا قالوا الأحناف ولأنه لا تجب إزالتها بالماء فلم يجب غيره. نعم. وقال المزني ولأن أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن المني طاهر والبول نجس، فلا يصح قياس طاهر على نجب. واستدل الأصحاب على وجوب ذلك بجملة حديث من حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أيضا: إنما أنا لكم مثل الوالدي، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدرها بغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار. هذا أمر. أيضا حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حديث ابن عباس إلى آخره، وقد يعني مررنا على هذه الأدلة من قريب.